بعض الطاغين وله شواهد، هو حديث صحيح لكن ليس في مسلم. واستحب المصلي على الناس ان ياتي بهذا الدعاء كما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، ويقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده واغفر لنا وله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم اذا صليت على الميت فاخرج له الدعاء. الظاهر والله المراد يعني خصه بالدعاء، يعني يجعل الدعاء خاصا له، يخلص له الدعاء يعني يجعله خاصا. ويحتمل المراد يخلص له الدعاء يعني ان يكون عن نيه صادقه واخلاص صادق، لكن هذا امر معلوم، اخلاص الدعاء معلوم، الله لي يدعو سبحانه ويدعو غيره، لكن الظاهر والله هذا المراد يعني خصه بالدعاء، يكون الدعاء نهلا لغيره، صلي فصله خلف الدعاء يعني خصه بالدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللهم اغفر لها اينا وميتنا وداخل فيهم داخل في ذلك. وفق الله الجميع. هل هناك دعاء خاص للسر؟ يورد فيها الله يخرج لوالديه فرضا وشفيعا مجابا، اللهم اعظم به وتره واثق به موازينه والحقه بصالح سائر وجهه في كرم ابراهيم عليه السلام وقيب عنه على الجحيم. سقط الطفل لما بعد بلغ حتى ولو كان ابوه 5 و6 و7 لما بعد بلغ. اللهم اجعل نخلي والديه فرضا وشفيعا مجابا، اللهم اعظم بهم ترهما ثقل بهم موازينهما والحقه بالصالح سنه واجعله في كرم ابراهيم عليه السلام وقيه برحمته على ابد الجحيم. دعا بهذا لغير البالغ. احسن الله. في حديث ابي هريره وصغيرنا وكبيرنا، الصغير من المكلفين، هذا مراده يعني قليل. اللهم اغفر، لان المغفره تكون للذنوب والصغار عليهم من الذنوب. قوله وابدله اهلا خيرا من اهله. يقال للمراه هذا صلاه على المراه يقال هذا الدعوه اهلا خيرا من اهله عام الحديث انه حكم واحد. كيف يعني؟ نعم. كيف يعني يعلم المراه بهذا الدعوه يعني اهلا غيره يعني زوجه وكذا؟ الظاهر والله اعلم يعني من يؤهلونه ويحسنون اليه ويخدمونه وهم لزوم يكون له زوجه او لها زوج، يعني الاهل قد يكون غير زوج من زوجه، وفي بعض الروايات زياده زوجا خيرا من زوجه، والمراه تخير المعروف في بعض الروايات انها تخير. لكن على كل حال اذا قال اهلا خيرا من اهلها ما في شيء، المقصود من يواسيها وينفعها، وأهل الجنة كلهم مخدومون، أهل الجنة كلهم مخدومون، كلهم في خير عظيم، لكن علينا اتباع السنة. تخيل يعني يوم القيامة عفو الله عنك عن بين زوجها والحور العين ولا كيف؟ يعني كان لها أزواج يعني. هذا المقصود تختار أحدهم. التبديل هذا تبديل الأهل بخير منهم، تبديل أعيان أو تبديل أوصاف؟ الله أعلم، عليك الدعاء والحمد لله. هل يعني يأتي أهل الحمد لله أو مثلا العجوز تنقلب إلى شابه؟ هذا نص القرآن يبدلهم الله كلهم تراب العربة تراب. هذا التبديل شيخ حصل لي حديث آخر غير هذا الحديثين. هذا أقول هل ورد دعاء آخر غير هذا الدعاء؟ ورد في بعض الروايات اللهم أن في دعاء آخر، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت أديتها الإسلام وأنت قبضتها إليك وأنت أعلم بسرها وقد أشهر على فاغفر لها جاهل الله فلا بأس به. أحسن الله قوله اللهم لا تحرمنا أجره، أجر التشييع والصبر على المصيبة وتجهيز الجنازة، هل هذا هو المقصود؟ الله إنه أجر مخرج مضاف، أجر يحصل الميت والأجر يحصل للمشيعين والخادمين له في حفر وغيره، يعني عم أيضا الأجر مترتب على هذا على هذه الجهة. أحسن عليك. هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء، يقول أو تقول المرأة امرأة صامت بعد رمضان القضاء، في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون، هل يصح صيامها أم عليها إعادته؟ إذا كان في غير العادة غير وقت العادة